أتى رجل من أصحاب النبي من أهل البادية يسمى معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما دخل المسجد والناس يصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كبر معاوية ودخل في صلاته، فعطف رجل بجواره فقال له معاوية: يرحمك الله. فصار الصحابة يضربون أصحابهم أن اسكت اسكت، ما سكت، نظروا إليه ونظر إليهم وقال وهو في صلاته: ما لكم تنظرون إلي؟ سكت، انتهى من صلاته، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسرب عليه، لم يشتم، لم يضرب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الجاهل، كما يقع من بعضنا اليوم وبخاصة نحن طلاب العلم. إذا ما رأينا إنسانا ارتكب بعض الأشياء نسلم عليه: يا جماعة تعالوا انظروا إلى هذا الجاهل، هذا ليس بطريق دعوة، بل الذي يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعا معاوية بن حيدة وقال النبي لمعاوية: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أصبح لنا درس ومنهج تعليمي من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقال له صلى الله عليه وسلم: إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن.